إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنتكلم عن عاشق مصر العبقري اللي كتب عنها وقال ببساطة: مصر أقدم وأعرق دولة في الجغرافيا السياسية للعالم، غير قابلة للقسمة على اتنين أو أكتر مهما كانت قوة الضغط والحرارة. مصر هي قدس أقداس السياسة العالمية والجغرافيا السياسية. هو الدكتور جمال محمود صالح حمدان، اللي اتولد في مدينة أليوب في 4 فبراير سنة 28 لأسرة كريمة طيبة المنبت. كان ترتيبه الثاني بين 5 أولاد وبنتين. والده كان أزهري بيعمل مدرس للغة العربية. اهتم أبوه بتحفيظ أبنائه القرآن الكريم وتجويده وتلاوته. من هنا ملك جمال حمدان مفاتيح اللغة واستطاع أن يطوعها بين إيديه. قرأت كتاباته قوية لغويا يغلب عليها الأسلوب الأدبي الإبداعي. تلقى جمال حمدان تعليمه الابتدائي في مدرسة شبرا الابتدائية اللي كان بيعمل بيها والده. حصل على الشهادة الابتدائية سنة 39 وسنه لم يتجاوز 11 سنة. بعدها التحق بمدرسة التوفيقية، حصل على شهادة الثقافة عام 43، ثم شهادة التوجيهية سنة 44 من نفس المدرسة. كان ترتيبه السادس على مستوى القطر المصري كله. في السن دي ظهرت بوضوح علامات ذكاء وعبقرية جمال حمدان. كمان كان عنده عدد من الهوايات والمواهب، أبدع في كتابة الخط العربي والرسم، وتفنن في رسم الخرائط الجغرافية وإظهار التضاريس والمعالم الطبيعية. ده بالإضافة إنه كان بيعشق الغنى وبيجيد كتابة النوتة الموسيقية. التحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة بقسم الجغرافيا. كان طالب متفوق ومتميز واجتماعي، بيكتب مقالات في مجلة الحائط اللي بيصدرها طلاب القسم، ولتفوقه كان أول دفعته عند تخرجه عام 48 تم تعيينه معيد بالقسم ومؤهل للسفر في بعثة دراسية للمملكة المتحدة للدراسة والحصول على درجة الدكتوراه في الجغرافيا من جامعة ريدينج اللي درس فيها لمدة 5 سنين. حصل على الدكتوراه سنة 53 وهو لم يتجاوز 25 من عمره، عن رسالة بعنوان سكان وسط الدلتا الماضي والحاضر. عاد جمال حمدان لمصر بفكر جغرافي جديد ومنهج علمي موضوعي. كان أمله أن يخلق مدرسة جغرافية حديثة زي المدارس الجغرافية الأوروبية والأمريكية اللي بتحول الجغرافيا من علم يدرس تضاريس الأرض والمناخ إلى جغرافيا تاريخية وبشرية وأنثروبولوجية وجيولوجية واجتماعية واقتصادية وسياسية. عمل بالجامعة 10 سنين، تتلمذ على إيديه طلاب كتير، وبرغم انشغاله بإلقاء المحاضرات والإشراف على الأبحاث والاشتراك في اللجان الأخرى بقسم الجغرافيا، إلا أنه استطاع أن يقدم لنا إنتاج علمي متميز خلال الفترة دي. أصدر العديد من المؤلفات والمقالات اللي كانت بتنشر في بعض المجلات. وبكرة نستكمل حكايتنا مع العبقري الدكتور جمال حمدان. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.